الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال طرفة: بنائق غر في قميص مقدد. ما معنى مقدد؟ نعم أحسنت، مقطع. وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي. ما الحرف؟ إلى حرف مبردي. الناحية والجانب. نعم الناحية، أحسنت، الناحية والجانب. كالمبرد. أحسنت. نعم كالمبرد في حل الصلاة. أحسنت، صحيح. مؤللتان تعرف العتق فيهما. ما العتق؟ نعم الكرم. وأعلم مخروط. ما الأعلم؟ الأعلم. نعم إيه؟ نعم أحسنت، من أسفل أفلح. أحسنت، بارك الله فيك. ثم قال طرفة: وإن شئت سامى واسط الكوري رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفي الذي. وإن شئت أردت سامى غالب في السمو، والسمو الارتفاع. واسط الكور، واسط متوسط، الكور الرحل بأداته، رأسها وعامت العوم السباحة، سبحت في الجري، سيرها يشبه السباحة. بضبعيها عضديها نجاء، النجاء الإسراع، النجاء الإسراع. الخفيدد هو الظليم، ذكر النعام. وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد، أي كإسراع الخفيدد. يقول: إذا شئت جعلت رأس الناقة موازنا لواسط رحلها من فرط نشاطها، يرتفع رأسها. وإن شئت جعلتها تسرع مثل إسراع الظليم في جريه. ما إعراب نجاء وعامت بضبعيها نجاء الخفيددي؟ نعم، وعامت بضبعيها نجاء مفعول لاجل شيخا أو مفعول مطلق. نعم أحسنت، هو هذا الثاني، أنه يعني مصدر معنوي فهو نائب عن المفعول المطلق. إذ قام وقوفا وقعد جلوسا وفرح جذلا، أنه بمعنى عامت أسرعت، ونجاء إسراع. نعم أحسنت. وإن شئت لم ترقل، وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محصدي. وإن شئت لم ترقل، لم تسرع. وإن شئت أرقلت أسرعت. ويروى وإن شئت بفتح التاء فيهما. والإرقال ضرب من السير السريع، وقد قال كعب بن زهير رضي الله عنه: ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين. أحسنت، إرقال وتبغيل. مخافة ملوي من القد محصدي، أرقلت مخافة، أسرعت مخافة. ما إعراب مخافة؟ نعم أحسنتم، نعم مفعول من أجله. مخافة سوط ملوي، هنا حذف الموصوف، ملوي صفة لموصوف محذوف هو السوط. مخافة سوط ملوي أي مفتول من القد، القد ما قطع من الجلد فهو مقدود. محصدي محكم الفتل موثقه. على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. يقول: على مثل هذه الناقة على مثل هذه الناقة أمضي. وقد تطلق العرب المثل على شيء نفسه، ربما ورد استعمال المثل في كلام العرب بمعنى الشيء نفسه، على طريقة قول العرب مثلي لا يبخل أي أنا لا أبخل، ومثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا، وهو قول قيل به في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وحمل عليه قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على القرآن نفسه. ومنه قول امرئ القيس في معلقته إلى مثلها يرنى الحليم صوابة أي إليها. على مثلها أمضي إذا قال صاحبي، أمضي أذهب، إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. إذا قال صاحبي نحن هالكون من خوفه من هذه الفلاة، ألا ليتني أفديك منها أخلصك منها من هذه الفلاة وأفتدي وأنقذ نفسي أيضا أخلص نفسي، ليتني أخلصك وأخلص نفسي من هذه الفلاة. فالهاء هنا في منها تعود على الفلاة، ولم يتقدم لها ذكر لكنها تفهم من السياق، لذلك جاز عود الضمير إليها. وهل لهذا نظير في القرآن؟ نعم مثل حتى توارد بالحجاب. أحسنت، حتى توارد بالحجاب المقصود الشمس. نعم. نعم أحسنت على ظهرها من دابة مقصود الأرض. إن أنزلناه في أيش القدر المقصود القرآن. أحسنت. يقول إذا كنت في مثل هذه الحال فهذه الناقة هي التي تنجيني، على مثلها أمضي إذا قال صاحبي أليتني أفديك منها وأفتدي. هذه الناقة هي التي أصل بها إلى موضع النجاة. وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي. جاشت ارتفعت ولم تستقر، يقال جاشت القدر إذا غلت. وجاشت إليه النفس خوفا وخاله أي خال نفسه، أتكلم عن صاحبه خال نفسه. وهنا اتحد الفاعل والمفعول، خال هو نفسه، واتحاد الفاعل والمفعول الواقعين ضميرين متصلين هو من خواص أفعال القلوب، هذا خاص بأفعال القلوب. يعني ما يقال مثلا أكرمتني لكن يقال ظننتني، يقال خيلتني. وجاشت إليه النفس خوفا وخاله خال نفسه مصابا أي هالكا ولو أمسى على غير مرصدي، يعني على غير طريق يرصد منها العدو أي يرقب. المكان الذي يرصد منه العدو يقال له مرصد، يقال له مرصاد، إن ربك لبالمرصاد فاقعدوا لهم كل مرصد. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل وما أتبلدي. يقول إذا قال القوم من فتى، من الذي يصلح لهذه المهمة العظيمة؟ والفتى هو الغلام الحدث، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ويطلق على الكريم الكامل من الرجال، ومنه بيت طرفة، ومنه قول كعب بن زهير في بلاد سعاد في فتية من قريش قال قائلهم، ومنه قول الآخر إن الفتى حمال كل ملمة ليس الفتى بمنعم شباني. إذا القوم قالوا من فتى خيلت ظننت أنني عنيت وصدت، فلم أكسل، لم أتثاقل، ولم أتبل الذي لم ألزم البلد فلا أبرح. تبلد أقام بالبلد فلم يبرح، كرر الإقامة بالبلد. وزن تفعل يأتي التكرار، ويكون في الأشياء الحسية وفي الأشياء المعنوية. فمثال التكرار حسا: تجرع العسل، أي شربه جرعة بعد جرعة. تحسا، أي حسوة بعد حسوة. تأرض، لصق بالأرض، كرر الإقامة بها. ومنه تبلد، كرر الإقامة بالبلد. المثال الثاني هو التكرار في المعنى: تفطن وتفهم وتعقل، أي كرر إعمال فطنته وفهمه وعقله. فوزن تفعل يأتي كثيرا للتكرار. ولم أتبلدي، لم أكرر الإقامة للبلد وأتثاقل عن الإجابة. وهذا البيت من الشواهد الجارية على ألسن الناس، لأنه يحمل على اتصاف بالكمالات. إذا القوم قالوا: من فتن خلت أنني عنيت، فلم أكسل ولم أتبلدي. ومثله قول المرقش: لو كان في الألف منا واحد فدعوا، من فارس خالهم إياه يعنونا. والشعر يحمل على اتصاف بالكمالات. ولولا خصال سنها الشعر ما درى بوات العلا، من أين تؤتى المكارم. أحلت عليها بالقطيع فأجذمت، وقد خب آل الأمعز المتوقد. أحلت، أقبلت عليها بالقطيع، القطيع السوط. أقبلت بالقطيع السوط فأجذمت، أسرعت، الإجذام والإسراع. وأصل الجذم القطع. وقد خب آل الأمعز المتوقد، والحال أنه خب، أي أسرع. الآل ما تراه أول نهارك الماء، سراب أول النهار يقال له الآل. قيل إن السراب يكون في وسط النهار، والآل يكون في طرفيه. وقد خب آل الأمعز المتوقد، الأمعز المكان الغليظ، والمتوقد الملتهب. يقول: أحلت عليها بالقطيع، يعني أجبت نداء المنادي الذي يقول: من فتى. وأقبلت على ناقتي أضربها بالسوط فأجذمت فأسرعت في وقت يضطرب فيه الآل الذي هو موجود في مكان غليظ كثير الحصى، يتوقد بالحر الشديد. يقول: أجبت نداء المنادي وأقبلت على ناقتي أضربها بالسوط في هذا الوقت الذي يضطرب فيه الآل في المكان الغليظ الحار. فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممددي. فذالت، تبخترت في مشيها، أي الناقة. كما ذالت وليدة معشر، الوليدة الأمة، وليدة مجلس، الوليدة الأمة، مجلس، المجلس. هذا الوزن يأتي لأي معنى مفعيل من جلس يجلس. نعم نعم، المقصود هنا المكان، ويأتي للزمان والمكان. من يفعل مكسور العين يأتي للزمان والمكان. والمصدر الميمي يكون على وزن مفعل. نعم، مجلس. تري ربها سيدها ومالكها أذيالة، الذيل الطرف. تري ربها أذيالة سحل، السحل الثوب الأبيض، ممددي مبسوط. إذن تري ربها أطراف ثوب أبيض مبسوط. يقول لما ضربت الناقة بصوتي تبخترت كما تتبختر جارية عرضت على أهل مجلس تري سيدها ثوبها الأبيض الطويل. يقول ولست بحلال التلاء مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، ولست بحلال مبالغة من حل، ولست كثيرة حلول الحلول وهو النزول. التلاء التلاء جمع تلعة، وهي المنخفض من الأرض أو مجاري الماء إلى بطون الأودية. مخافة، مخافة هنا ما إعرابها؟ نعم أحسنتم، مفعول من أجله. ولكن متى يسترفد القوم رفدي، أي متى يطلب القوم الرفدة فإني أعينهم. الرفد هو الإعانة، إذا طلبوا الإعانة أعنتهم، ومنه أي الرفد في القرآن قوله تعالى نعم بئس الرفد المرفود، أي بئس العون المعان أو بئس العطاء المعطى. يقول الجمناء والبخلاء هم الذين ينزلون أماكن منخفضة لأنهم يخافون من العدو ويسوءهم الضيف. يقول أما هو فلا يفعل ذلك، بل ينزل الفضاء من الأرض، ومن احتاج إلى أن يعينه أعانه، إما في قرى الأضياف أو في قتال الأعداء. فإن تبغيني في حلقة القوم تلقاني، وإن تلتمسني في الحوانيت تصطلي. إذا طلبتني في حلقة القوم، والحلقة كل شيء استدار كحلقة الناس وحلقة الحديد، وتجمع على حلقات وحلق وحلق، وإنه قول كعب بن زهير بيض سوابغ قد شكت لها نعم حلق، نعم كأنها حلق القفعاء مجدول. أما الحلقة بفتح اللام فما معناها؟ نعم أحسنت، جمع حالق، ككتبة جمع كاتب، وسحرة جمع ساحر، وككفرة جمع كافر. قال في موطأة الفصيح وحلقة الناس أو الحديد تسكن لا بها تفنيد. نعم وحلق. يقول إذا طلبتني في موضع اجتماع الناس للمشورة تجدني لأني ذو رأي، وإذا طلبتني في حوانيتي الخمارين تجده أيضا، تجده يشرب ويسقي. فإن تبغيني في حلقة القوم تلقاني، وإن تلتمسني وفي بعض الروايات تقتنصني بمعنى واحد في الحوانيت بيوت الخمارين تصطلي تجده أيضا. متى تأتيني أصبح كأسا روية، وإن كنت عنها ذاغنا فغنى وازدري. متى أتيته فإنه يسقيك الصبوح، والصبوح شرب الغداء، وأما ما يشرب في المساء فيقال له الغبوق. حسنت، أصبحك كأسا روية. الكأس الإناء فيه الخمر، فيها الخمر، الكأس فيها الخمر، والكأس مؤنثة بدليل قوله تعالى بكأس من معين بيضاء. إذن كأس هي الإناء فيه الخمر، وهي مؤنثة، لذا وصفها بالمؤنث هنا، قال كأسا روية، ما قال روية، قال روية. ولا تسمى الكأس كأسا إلا وفيها الشراب، يعني لا تطلق الكأس عند العرب إلا على الإناء المملوء بالخمر كأسا دهاقا. لذلك قال بعض العلماء فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. ما معنى فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا؟ نعم نعم حسن نعم نعم نعم يتناهوا عن المكره حسنت. متى تأتني أصبحك كأسا روية وإن كنت عنها ذا غنا؟ روية مروية مليئة. وإن كنت عنها ذا غنا، إن كنت غنيا عنها، فاغنى وازددي، اغنى بما عندك وازدد بما عندي، خذها زيادة على ما عندك، هكذا يقول. وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد. يقول وإن يلتقي يجتمع الحي البيوت المجتمعة، الجميع المجتمع تلاقني إلى ذروة، الذروة أعلى الشيء بكسر الذال وضمها. ومن اللغويين من قال إن كل فعلة واوية مثلثة، كل فعلة واوية مثل رشوة وصفوة فإنها مثلثة الأول، فتقول رشوة ورشوة ورشوة وصفوة وصفوة وصفوة. لكن هذا ليس بمضطرد، هذا هو الغالب، لكنه ليس بمضطرد. المشهور هنا في هذه الكلمة كسر والضم، ذروة وذروة، وحكي فيها التثليث إلى ذروة أعلى البيت الشريف، وفي رواية الرفيع، وفي رواية القصيدة الكريم، المصمدي الذي يصمد إليه، وفسر به الصمد في قوله تعالى الله الصمد، يعني الذي يصمد إليه، يصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجهم. نداما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومسدي. نداما النداما جمع ندمان، وهو المشارك في الشرب. بيض أي كرام، كالنجوم أي مشهورون، وقينة أي مغنية، وتجمع على قينات وقيان، وقد قال نعم وقينة مغنية تجمع على قيان وقينات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. تروح تأتي آخر النهار علينا بين برد، البرد هو الثوب المخطط، ومجسدي المجسد هو الثوب المصبوغ بالجسد أو الجساد، والجسد والجساق والجساد هو الزعفران. وقد قيل في قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا قيل جسدا أي أحمر من ذهب، قيل بهذا في الآية. يقول إن الذين يشربون معه كرام مشهورون، ولهم قينة تأتيهم بالعشي، لا ثوب مخطط وثوب مصبوغ بالزعفران. رحيب قطاب الجيش من جيب منها، رفيقة بجس ندامة، مضة متجردي، رحيب واسع، وقال رحب المكان وسع. ومنه قولهم أهلا ومرحبا، أي أتيت أهلا وصادفت ساعة فاستأنس ولا تستوحش. ومنه قوله تعالى لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما وسعت. قطاب، القطاب مجتمع أطراف الثوب، والجيب هو مخرج الرأس من الثوب، الجيب هو مخرج الرأس من الثوب. رفيقة سهلة بجس، الجس لمس اليد، لمس اليد، الندامة أو الندامة. الندامة جمع ندمان، ويقال ندامة بضم النون وهو جمع نديم، وهو جمع نديم. بضة المتجرد البضة الناعمة، والمتجرد البدن المتجرد من الثياب. وفي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنور المتجرد، أنور المتجرد. إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشددي، إذا نحن قلنا أسمعين أي صوتك انبرت لنا، عرضت لنا، على رسلها. ما معنى الرسل؟ نعم؟ نعم أحسنت. نعم، الرسل المهل، على رسلها، على مهلها، على رسلك يعني على مهلك. مطروفة أي فاتيرة الطرف، لم تشددي أي في غنائها. إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أضآر على ربع الردي، إذا رجعت طربت ردت صوتها خلت ظننت. ومن مضارع من خالة؟ إخالة. نعم، المضارع من خالة إذا افتتح بالهمز فالأشهر فيه الكسر إخالة، على غير قياس عامة العرب. قال كعب بن زهير: أرجو وآمل أن تدنو مودتها. أحسنت. وما إخال لدينا منك تنويله. خلت صوتها تجاوب أي تردد صوتي أضآر، أضآر نعت لمنعوت محذوف أي نوق أضآر. وأضآر جمع مرضع، جمع ضئر، وهي المرضع الناقة التي عطفت على ولدها، الناقة المرضع التي عطفت على ولدها. على ربع الردي، على حوار ربع. الربع هو من واد الإبل الناتج في زمن الربيع، يقال له ربع. على حوار ربع، ربع نعت لمنعوت محذوف أي على حوار ربع. والربع هو من وادي الإبل الناتج في زمن الربيع. ردي أي هالك، أي يقول الغينة، القينة إذا غنت تظن صوتها أصوات نوق تصيح على واد لهن هالك، تظن صوتها أصوات نوق تصيح على واد لهن قد مات فهي تحن عليه. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.